بسم الله الرحمن الرحيم. تفضل شيخ عبد الرحمن. السلام عليكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المصطفى وعلى آله وصحبه ومن اقتفى. اللهم اغفر لشيخنا وجده عن خير الجزاء واغفر لنا اجمعين برحمتك ارحم الراحمين. وبعد، فهذا المجلس 35 من مجالس قراءة كتاب زاد المعاد في هدي خير العباد صلى الله عليه وسلم. الحافظ ابن القيم رحمه الله تعالى قال رحمه الله تعالى: لحم الجمل فرق ما بين الرافضة وأهل السنة كما أنه أحد الفروق بين اليهود وأهل الإسلام. فاليهود والرافضة تذمه ولا تأكله، وقد علم بالاضطرار من دين الإسلام حله، وطالما أكله رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه حضرا وسفرا. ولحم الفصيل منه من ألذ اللحوم وأطيابها وأقواها غذاء، وهو لمن اعتاده من منزلة لحم الضأن لا يضرهم البتة ولا يولد لهم داء. وإنما ذمه بعض الأطباء بالنسبة إلى أهل الرفاهية من أهل الحضر الذين لم يعتادوه، فإن فيه حرارة ويبسا وتوليدا للسوداء، وهو عسر للانهضام، وفي قوة غير محمودة. لأجلها أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالوضوء من أكله في حديثين صحيحين لا معارض لهما، ولا يصح تأويلهما بغسل اليد لأنه خلاف المعهود من الوضوء في كلامه صلى الله عليه وسلم لتفريقه بينه وبين لحم الغنم، فخير بين الوضوء وتركه منها، وحتم الوضوء من لحوم الإبل، ولو حمل الوضوء على غسل اليد فقط لحمل على ذلك في قوله: من مس فرجه فليتوضأ. وأيضا فإن آكلها قد لا يباشر أكلها بيده بأن يوضع في فمه، فإن كان وضوءه غسل يده فهو عبث وحمل لكلام الشارع على غير معهوده وعرفه، ولا يصح معارضته بحديث كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار لعدة أوجه. أحدها أن هذا عام والأمر بالوضوء منها خاص، الثاني أن الجهة مختلفة، فالأمر بالوضوء منها بجهة كونها سواء أكان نيئا أو مطبوخا أو قديدا، ولا تأثير للنار في الوضوء. وأما ترك الوضوء من مسة النار ففيه بيان أن مس النار ليس لسبب للوضوء، ليس بسبب للوضوء، فأين أحدهما من الآخر؟ هذا فيه إثبات سبب الوضوء وهو كونه لحم إبل، وهذا فيه نفي لسبب الوضوء وهو كونه ممسوس النار، فلا تعارض بينهما بوجه. الثالث أنها ليس فيه حكاية لفظ عام عن صاحب الشرع، وإنما هو إخبار عن واقعة فعل في أمرين أحدهما متقدم على الآخر، كما جاء ذلك مبينا في نفس الحديث أنهم قربوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم لحما فأكل، ثم حضرت الصلاة فتوضأ فصلى، ثم قربوا إليه فأكل ثم صلى ولم يتوضأ، فكان آخر الأمرين منه ترك الوضوء من مسة النار. هكذا جاء الحديث فاختصره الراوي لمكان الاستدلال، فإن في هذا ما يصلح لنسخ الأمر بالوضوء منه حتى لو كان لفظا عاما متأخرا مقاوما لم يصلح للنسخ، ووجب تقديم الخاص عليه، هذا وهذا في غاية الظهور. لحم الضب تقدم الحديث في حله، ولحمه حار يابس يقوي شهوة الجماع. لحم الغزال، الغزال أصح الصيد وأحمده لحما، وهو حار يابس وقيل معتدل جدا، نافع للأبدان المعتدلة الصحيحة وجيده الخشف. لحم الضب حار يابس في الأولى، مجفف لبدن صريح لأبدان رطبة، قال صاحب القانون: أفضل لحوم الوحش لحم الضب مع عيله إلى السوداوية. لحم الأرانب ثبت في الصحيحين عن أنس بن مالك قال: أنفجنا أرنبا فسعوا في طلبها فأخذوها، فبعث أبو طلحة بواركها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقبله. لحم الأرنب معتدل إلى الحرارة واليبوسة، وأطيابها وركها، وأحمده أكل لحمها مشويا، وهو يعقل البطن ويدير البول ويفتت الحصى، وأكل رؤوسها ينفع من الرعشة. لحم حمار الوحش ثبت في الصحيحين من حديث أبي قتادة رضي الله عنه أنهم كانوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض عمره، وأنه صاد حمار وحش فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بأكله وكانوا محرمين ولم يكن أبو قتادة محرما. وفي سنن ابن ماجه عن جابر قال: أكلنا زمن خيبر الخيل وحمر الوحش لحمه حار يغذية مولد داما غليظا سوداويا، إلا أن شحمه نافع مع دهن القسط لوجع الظهر والريق الغليظة المرخية للكلى، وشحمه جيد للكلى في الغلاء. ومن جملة فلحوم الحوش كلها تولد داما غليظا سوداويا، وأحمده الغزال وبعده الأرنب. لحوم الأجنة غير محمودة لاحتقان الدم فيها، وليست بحرام لقوله صلى الله عليه وسلم: زكاة الجنين زكاة أمه، ومنع أهل العراق من أكله إلا أن يدركه حيا فيزكيه. وأول الحديث على أن المراد به أن زكاته كزكاة أمه، قالوا فهو حجة على التحريم، وهذا فاسد. فإن أول الحديث إنما سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله نذبح الشاة فنجد في بطنها جنينا أفنأكله؟ فقال كلوه إن شئتم، فإن زكاته زكاة أمه. وأيضا فالقياس يقتضي حله، فإنه ما دام حملا فهو جزء من أجزاء الأم، فزكاته زكاة، فزكاتها زكاة لجميع أجزائها. وهذا هو الذي أشار إليه صاحب الشرع بقوله زكاته زكاة، كما تكون زكاتها زكاة سائر أجزائها. فلو لم تأتي عنه السنة الصريحة بأكله لكان القياس الصحيح يقتضي حله. لحم القدير في السنن من حديث ثوبان رضي الله عنه قال ذبحت لرسول الله صلى الله عليه وسلم شاة ونحن مسافرون، فقال أصلح لحمها، فلم أزل أطعمه منه إلى المدينة. القديد أنفع من المكسود، ويقوي الأبدان، ويحدث حكة، ودفع ضرره بالأراذيل الباردة الرطبة، ويصلح الأمزجة الحارة. وإن مكسود حار يابس مجفف، جيده من السمين الرطب، يضر بالقولنج، ودفع مضرته طبخه باللبن والدهن، وأصلح للمزاج المزاج الحار الرطب. فصل في لحوم الطير، قال الله تعالى ولحم طير مما يشتهون، في المسند البزاري وغيره مرفوعا إنك لتنظر إلى الطير في الجنة فتشتهيه فيخر مشويا بين يديك، ومنه حلال ومنه حرام. فالحرام ذو المخلاب كالصقر والبازي والشاهين وما يأكل الجيف فكالنسر واللقلق والعقاق والغراب الأقرع والأسود الكبير، وما نهي عن قتله كالهدهد والصراد، وما أمر بقتله كالحداءة والغراب. والحلال أصناف كثيرة، فمنه الدجاج. ففي الصحيحين من حديث أبي موسى أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل لحم الدجاج وهو حار رطب في الأولى، خفيف على المعدة، سريع الهضم، جيد الخلط، يزيد في الدماغ والمني، ويصفي الصوت، ويحسن اللون، ويقوي العقل، ويولد دما جيدا، وهو مائل الى الرطوبة. ويقال ان مداومة اكله تورث النقرص، ولا يثبت ذلك. ولحم الديك اسخن مزاجا واقل رطوبة، والعتيق منه دواء ينفع القولنج والربو والرياح الغليظة اذا طبخ بماء القرطوم والشبت، وخصي ومحمود الغذاء سريع للهضام. والفراريد سريعة الهضم ملينة للطبع، والدم المتولد منها دم لطيف جيد. لحم الدراج حار يابس في الثانية، خفيف لطيف سريع الهضم مولد للدم المعتدل، والإكثار منه يحد البصر. لحم الحاجل يولد سريع الانهضام. لحم الإوز حار يابس رديء الغذاء إذا اعتيد وليس بكثير الفضول. لحم البط حار رطب كثير الفضول عاسر الانهضام غير موافق للمعدة. عدة لحم الحبارة في السنن من حديث بريه بن عمر بن سفينة عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال أكلت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لحم حبارة وهو حار يابس عاسر للنظام نافع لأصحاب الرياضة والتعب. لحم الكرقي يابس خفيف وفي حره وبرده خلاف يولد دما سوداويا ويصلح لاصحاب الكد والتعب، وينبغي ان يترك بعد ذبحه يوما او يومين ثم يؤكل. لحم العصافير والقنابير روى النسائي في سنن من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من انسان يقتل عصفورا فما فوقه بغير حقه الا ساله الله عز وجل عنها، قيل يا رسول الله وما حقه؟ قال ان تذبحه، قال تذبحه فتاكله ولا تقطع راسه وترمي به. وفي سننه ايضا عن الشريف عن ابيه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من قتل عبثا عج الى الله يقول يا ربي ان فلانا قتلني عبثا ولم يقتلني لمنفعه. ولحمه حار يابس عاقل للطبيعه يزيد في الباهي، ومرقه يلين الطبع وينفع المفاصل، واذا اكلت ادمغتها بالزنجبيل والبصل هيجت شهوه الجماع وخلطها غير محمود. لحم الحمام حار رطب وحشيه اقل رطوبه وفراخه ارطب خاصيه، وما ربي في الدور وناهضه أخف لحما وأحمد غذاء. ولحم ذكورها شفاء من السرخاء والخدر والسكتة والرعشة، وكذلك شم رائحة أنفاسها. وأكل فراخها معين على النساء وهو جيد للكلى يزيد في الدم. وقد روي فيه حديث بطل لا أصل له عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رجلا شكا إليه الوحدة فقال اتخذ زوجا من الحمام. وأجود من هذا الحديث أنه صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يتبع حمامة فقال الشيطان يتبع شيطانا. وكان عثمان بن عفان رضي الله عنه في خطبته يأمر بقتل الكلاب وذبح الحمام. لحم القطا يابس يولد السوداء الطبع وهو من شر الغذاء إلا أنه ينفع من الاستسقاء. لحم السمان حار يابس ينفع المفاصل ويضر بالكبد الحار ودفع مضرته بالخل والكسفرة، وينبغي أن يجتنب من لحوم الطير ما كان في الآن الأجام والمواضع العفنة، ولحوم الطير كلها ولحوم الطير كلها أسرع هضاما، ولحوم الطير كلها أسرع هضاما من المواشي، وأسرعها هضاما أقلها غذاء، وهي الرقاب والأجنحة، وأدمغتها أحمد من أدمغة المواشي. الجراد في الصحيحين عن عبد الله بن أو بن أبي أوفى قال: غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 7 غزوات نأكل الجراد. وفي المسند عنه: أحلت لنا ميتتان ودمان، الحوت والجراد والكبد والطحال. يروى مرفوعا وموقوفا على ابن عمر رضي الله عنه: هو حر يابس قليل الغذاء، وإدامة أكله تورث الهزال، وإذا تبخر به نفع لعسره، وخصوصا للنساء، ويتبخر به البواسير، وسمانه يشوى ويؤكل لنفع العقرب، وهو ضار لأصحاب الصرع ورديء الخلط. وفي إباحة ميتته بلا سبب قولان: فالجمهور على حله، وحرمه مالك، ولا خلاف في إباحة ميتته إذا مات بسبب كالكبس والتحريق ونحوه. فصل: وينبغي ألا يداوم على أكل اللحم، فإنه يورث الأمراض الدموية والامتلائية والحميات الحادة. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إياكم واللحم، فإن له ضراوة كضراوة الخمر، وإن الله يبغض أهل البيت اللحمي. ذكره مالك في الموطأ عنه. وقال أبو قرط: لا تجعلوا أجوافكم مخبرة للحيوان. فصل في الألبان: اللبن. قال الله تعالى: وإن لكم في الأنعام لعبرة، نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشارب. وقال: في الجنة فيها أنهار من ماء غير آسن، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه. وفي السنن مرفوعة: من أطعم الله طعاما فليقل: الله اللهم بارك لنا فيه وارزقنا خير الله لبن فليقل: اللهم بارك لنا فيه وزدنا منه، فانه لا اعلم فاني لا اعلم ما يجزئ من الطعام والشراب الا اللبن. اللبن وان كان بسيطا في الحس، الا انه مركب في اصل الخلقه ترتيبا طبيعيا من جواهر 3: الجبنيه والسمنيه والمائيه. فالجبنيه بارده رطبه مغذيه للبدن، والسمنيه معتدلة الحرارة والرطوبة، ملائمة للبدن الإنساني الصحيح، كثيرة المنافع. والمائية حارة رطبة مطلقة للطبيعة مرطبة للبدن. واللبن على الإطلاق أبرد وأرطب من المعتدل، وقيل قوته عند حلبه الحرارة والرطوبة، وقيل معتدل في الحرارة والبرودة. وأجود ما يكون اللبن حين يحلب، ثم لا يزال تنقص جودته على ممر الساعات، فيكون حين يحلب أقل برودة وأكثر رطوبة. والحامض بالعكس، ويختار اللبن بعد الولادة 40 يوما، وأجوده ما اشتد بياضه وطاب ريحه ولذ طعمه، وكان فيه حلاوة يسيرة ودسومة معتدلة، واعتدال قوامه في الرقة والغلظ من حيوان فتي. واعتدل قوامه وأجوده ما اشتد بياضه وطاب ريحه ولذ طعمه، وكان فيه حلاوة يسيرة ودسومة معتدلة، واعتدل قوامه في الرقة والغلظ، وحلب من حيوان فتي صحيح معتدل اللحم محمود المرعى والمشرب. وهو محمود يولد دما جيدا، ويرطب البدن اليابس، ويغذو غذاء حسن، وينفع من الوسواس والغم والامراض السوداويه. واذا شرب مع العسل نقى القروح الباطنه من الاخلاط العافنه، وشربه مع السكر يحسن اللون جدا. والحليب يتدارك ضرر الجماع، ويوافق الصدر والرئه، جيد لاصحاب السل، رديء للراس والمعده والكبد والطحال، والاكثر منه مضر بالاسنان واللثه، ولذلك ينبغي ان يتمضمض بعده بالماء. وفي الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم شرب لبنا ثم دعا بماء فتمضمض، وقال: ان له دسمة، وهو رديء للمحمومين واصحاب الصداع، مؤذي للدماغ والراس الضعيف، والمداومه عليه تحدث الظلمه البصر والغشاء، ووجع المفاصل وسده الكبد، والنفخ في المعده والاحشاء، واصلاحه بالعسل والزنجبيل المربى ونحوه. وهذا كله لمن لم يعتده. لبن الظأن أغلظ الألبان وأرطبها، وفيه من الدسومة والزهومة ما ليس في لبن الماعز والبقر، يولد فضولا بلغميا، ويحدث في الجلد بياضا إذا أدمن استعماله. ولذلك ينبغي أن يشاب هذا اللبن بالماء، ليكون ما نال البادن منه أقل، وتسكينه العطش أسرع، وتبريده أكثر. لبن المعذ لطيف معتدل مطلق للبطن، مرطب للبدن اليابس، نافع من قروح الحلق والسعال اليابس ونفث الدم. واللبن المطلق أنفع المشروبات للبدن الإنساني، لما اجتمع فيه من التغذية والدموية والاعتياد حال الطفولية وموافقته للفطرة الأصلية. وفي الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوتي ليلة أسري به بقدح من خمر وقدح من لبن، فنظر إليهما ثم أخذ اللبن، فقال جبريل: الحمد لله الذي هداك للفطرة، لو أخذت الخمر غوت أمتك. والحامض منه بطيء الاستمرار، خام الخلط، والمعدة الحارة تهضمه وتنتفع بقري، يغذو البدن ويخصبه ويطلق البطن باعتدال، وهو من اعدل الالبان وافضلها بين لبن الظأن ولبن المعز في الرقه والغلظ والدسم. وفي السنن من حديث عبد الله بن مسعود يرفعه عليكم بالبان البقري فانها تغم من كل الشجر لبن الابل. تقدم الذكر في اول الفصل وذكر منافعه فلا حاجه لاعادته. لبان هو الكندور، وقد ورد فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم: بخروا بيوتكم باللبان والصعتار. ولا يصح عنه، ولكن يروى عن علي انه قال لرجل شكا اليه نسيان: عليك باللبان فانه يشجع القلب ويذهب بالنسيان. ويذكر عن ابن عباس رضي الله عنهما ان شربه مع السكر على ريق جيل البول والنسيان. ويذكر عن انس رضي الله عنه انه شكا اليه رجل النسيان فقال: عليك بالكندور وانقعه من الليل، فاذا اصبحت فخذ منه شربه على الريق فانه جيل النسيان. ولهذا سبب طبيعي ظاهر، فإن النسيان إذا كان لسوء مزاج بارد رطب يغلب على الدماغ فلا يحفظ ما ينطبع فيه نافع منه اللبان. وأما إذا غلبة شيء عارض أمكن زواله سريعا بالمرطبات. والفرق بينهما أن اليبوسية يتبعه سهر وحفظ الأمور الماضية دون الحالية، والرطوبي بالعكس. وقد يحدث النسيان أشياء بالخاصية كحجامات نقرات القفا وإدمان أكل الكسفورة الرطبة والتفاح الحامض وكثرة الهم والغم والنظر في الماء الواقف والبول فيه والنظر إلى المصلوب، الإكثار من قراءة أرواح القبور والمشي بين جملين مقطورين وإلقاء القمل في الحياض وأكل سؤر الفأر، وأكثر هذا معروف بالتجربة. والمقصود أن اللبان مسخن في الدرجة الثانية ومجفف في الأولى، وفيه قبض يسير وهو كثير المنافع قليل المضار. فمن منافعه أن ينفع من قذف الدم ونزفه ووجع المعدة واستطلاق البطن، ويهضم الطعام ويطرد الرياح ويجلو قروح العين وينبت اللحم في سائر القروح ويقوي المعدة الضعيفة، ويسخنها ويجفف البلغم وينشف رطوبة الصدر ويجلو قمة البصر ويمنع القروح الخبيثة من الانتشار. وإذا مزغ وحده أو مع الصعتار الفارس جلب البلغم ونفساني ويزيد في الذهن ويزكيه، وإن بخر به ماء نفع من الوباء وطيب رائحة الهواء. حرف الميم ماء مادة الحياة وسيد الشراب وأحد أركان العالم بل ركنه الأصلي، فإن السماوات خلقت من بخاره والأرض من زباده، وقد جعل الله منه كل شيء حي. وقد اختلف فيه هل يغذو أو ينفذ الغذاء فقط على قولين، وقد قدما وذكرنا القول الراجح ودليله، وهو بارد رطب يقمع الحرارة ويحفظ على البدن رطوبته ويرد عليه بدل ما تخلل منه ويرقق الغذاء وينفذه في العروق. وتعتبر جودة الماء من 10 طرق: أحدها من لونه بأن يكون صافيا، الثاني من رائحته بأن لا تكون له رائحة البتة، الثالث من طعمه بأن يكون عذب الطعم حلوه كماء النيل والفرات، الرابع من وزنه بأن يكون خفيف طريق القوام، الخامس من مجراه بأن يكون طيب المجرى والمسلك، السادس من منبعه بأن يكون بعيد المنبع، السابع من بروزه الشمس والريح بأن لا يكون مختفيا تحت الأرض فلا تتمكن الشمس والريح من قصارته، الثامن من حركته بأن يكون سريع الجري، التاسع من كثرته بأن يكون له كثرة يدفع الفضلات المخالطة له يدفع الفضلات المخالطة له، العاشر من مصبه بأن يكون آخذا من الشمال إلى الجنوب أو من المغرب إلى المشرق. وإذا اعتبرت هذه الأوصاف فلم تجدها بكمالها إلا في الأنهار الأربعة: النيل والفرات وسيحون وجيحون. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سيحان وجيحان النيل والفرات كل من أنهار الجنة. وتعتبر خفة الماء من 3 أوجه: أحدها سرعة قبوله الحر والبرد. قال أبو قراط: الماء الذي يسخن سريعا ويبرد سريعا أخف المياه، الثاني بالميزان، الثالث أن تبل قطنتان متساويتان الوزن بماءين مختلفين ثم يجففا بالغا ثم توزن فأيتهما كانت أخف فماؤها كذلك. والماء وإن كان في الأصل بارد رطبا فإن قوته تنتقل وتتغير لأسباب عارضة توجب انتقالها، فإن الماء المكشوف للشمال المستور عن الجهات الأخرى يكون باردا وفيه يبس مكتسب من ريح الشمال وكذلك على سائر الجهات الأخرى. والماء الذي ينبع من المعادن يكون على طبيعة ذلك المعدن ويؤثر في البدن تأثيره. والماء العذب نافع للمرضى والأصحاء، والبارد منه أنفع وألذ، ولا ينبغي شربه على الريق ولا عقيب الجماع ولا الانتباه من النوم ولا عقيب الحمام ولا عقيب أكل الفاكهة وقد تقدم. وأما على الطعام فلا بأس به إذا اضطر إليه، بل يتعين ولا يكثر منه، بل يتمصصه مصا فإنه لا يضره البتة، بل يقوي المعدة وينهض الشهوة ويزيل العطش. والماء الفاتر ينفخ ويفعل ضد ما ذكرناه، وبائدته أجود من طريه وبائته، عفوا، وبائته اجود من طريه وقد تقدم، والبارد ينفع من داخل من داخل اكثر من نفعه من الخارج، والحاضر بالعكس، وينفع البارد من عفونه الدم وصعود الابخره الى الراس، وينفع العفونات ويوفق الامزجه والاسنان والازمان والاماكن الحاره، ويضر على كل حاله تحتاج الى نضج وتحليل كالزكام والاورام، والشديد البروده منه يؤذي الاسنان، والادمان عليه يحدث انفجار الدم والنزل واوجاع الصدر. والبارد والحار بإفراط ضار للعصب والأكثر الأعضاء، لأن أحدهما محلل والآخر مكثف، والماء الحار يسكن لذع الأخلاط الحادة ويحلل وينضج ويخرج الفضول ويرطب ويسخن ويفسد الهضم شربه، ويطفو بالطعام إلى أعلى المعدة ويرخيها، ولا يسرع في تسكين العطش ويزبل البدن ويؤدي إلى أمراض الرديئة، ويضر في أكثر الأمراض، على أنه صالح شيوخ وأصحاب الصرع والصداع البارد والرمد، وأنفع ما استعمل من خارج، ولا يصح في الماء المسخن بالشمس حديث ولا أثر، ولا كارهه أحد من قدماء الأطباء ولا عابوه، والشديد السخونة يذيب شحم الكلى، وقد تقدم الكلام على ماء الأمطار في حرف الغين. في حرف ماء السل، عفوا، أظن الغين، العين غيث، غيث، على الغيث. غيث، نعم، الأمطار. أحسن الله. نعم، أحسن الله عليك. ماء الثلج والبرد، ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يدعو في الاستفتاح وغيره: اللهم اغسلني من خطاياي الماء والثلج والبرد. الثلج له في نفسه كيفية حادة دخانية، فماؤه كذلك، وقد تقدم وجه الحكمة في طلب الغسل من الخطايا بمائه لما يحتاج إليه القلب من التبريد والتصليب والتقوية، ويستفاد من هذا أصل طب الأبدان والقلوب ومعالجة أدوائها بضدها. وماء البرد ألطف وألذ من ماء الثلج، وأما ماء الجامد وهو الجليد فبحسب أصله، والثلج يكتسب كيفية الجبال والأرض التي يسقط عليها في الجودة والرداء، وينبغي تجنب شرب الماء المثلوج عقب الحمام والجماع والرياضة والطعام الحار، ولأصحاب السعال ووجع الصدر وضعف الكبد وأصحاب الأمزجة الباردة. ماء الآبار والقني، ماء الآبار والقني، مياه الآبار قليلة اللطافة، وماء القني المدفونة تحت الأرض ثقيل، لأن أحدهما محتقن لا يخلو من عن تعفن، والآخر محجوب عن الهواء، وينبغي ألا يشرب على الفور حتى يصمد للهواء وتأتي عليه وأرداؤهما كانت مجاريه من رصاص أو كانت بئره معطلة، ولا سيما إذا كانت تربتها رديئة، فهذا الماء بيء وخيم. ماء زمزم سيد المياه وأشرفها وأجلها قدرا وأحبها إلى النفوس وأغلاها ثمنا وأنفاسها عند الناس، وهو هزمة جبريل وسقي الله إسماعيل. وثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لأبي ذر وقد أقام بين الكعبة وأستارها 40 ما بين يوم وليلة وليس له طعام وغيره، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنها طعام طعم، وزاد غيره غير مسلم بإسناده، وزاد غير مسلم بإسناده والشفاء سقم. وفي سنن ابن ماجه من حديث جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ماء زمزم لما شرب له، وقد ضعف هذا الحديث طائفة بعبد الله بن المؤمل راويه عن محمد بن المنكدر، وقد روينا عن عبد الله بن مبارك أنه لما حج أتى زمزم فقال: اللهم إن ابن أبي الموالي حدثني عن محمد بن المنكدر عن جابر رضي الله عنه عن نبيك صلى الله عليه وسلم أنه قال ماء زمزم لما شرب له، وإني أشربه لظمأ يوم القيامة. ابن أبي الموالي ثقة، فالحديث إذا حسن، وقد صححه بعضهم وجعله بعضهم موضوعا، وكلا القولين فيه مجازفه. وقد جربت انا وغيري من الاستشفاء بماء زمزم امورا عجيبه، واستشفيت به من عده امراض، فبرئت باذن الله، وشاهدت من يتغذى به الايام ذوات العدد قريبا من نصف الشهر او اكثر، ولا يجد جوعا، ويطوف مع الناس كاحدهم، واخبرني انه ربما بقي عليه 40 يوما، وكان له قوه يجامع بها اهله ويصوم ويطوف مرارا. ماء النيل أحد أنهار الجنة، أصله من وراء جبال القمر في أقصى بلاد الحبشة من أمطار تجتمع هناك، وسيول يمد بعضها بعضا، فيسوقه الله تعالى إلى الأرض الجوروز التي لا نبات فيه التي لا نبات لها، فيخرج به زرعا تأكل منه الأنعام والأنام. ولما كانت الأرض التي يسوقه إليها إبليزا صلبة، إن أمطرت مطر العادة لم تروى ولم تتهيأ للنبات، وإن أمطرت فوق العادة ضرت المساكن والساكنة وعطلت المعايش والمصالح، فأمطر البلاد البعيدة، ثم ساقت تلك الأمطار إلى هذه الأرض في نهر عظيم، وجعل سبحانه زيادته في أوقات ما على قدر البلاد وكفايتها، فإذا أروى البلاد وعمها أذن سبحانه بتناقصه وهبوطه لتتم المصلحة بالتمكن من النزع. واجتمع في هذا الماء الأمور العشرة التي تقدم ذكرها، وكان من ألطف المياه وأخفها أعذبها وأحلاها. ماء البحر، ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: في البحر والطهور ماء الكل ميتته، وقد جعله الله سبحانه ملحا أجاجا مرا زعاقا لتمام مصالح. لتمام مصالح من هو على وجه الأرض من الآدميين والبهائم، فإنه دائم راكد كثير الحيوان، وهو يموت فيه كثيرا ولا يقبر، فلو كان حلوا لأنتن من إقامته وموت حيواناته فيه وأجاف. وكان الهواء المحيط بالعالم يكتسب منه ذلك وينتن ويجيف فيفسد العالم. فاقتضت حكمة الرب سبحانه وتعالى أن جعله كالملاحة التي لو ألقي فيها جيف العالم كلها وأنتانه وأمواته لم تغيره شيئا ولا يتغير على مكسه من حين خلق من حلق، وإلى أن يطوي الله العالم. فهذا هو السبب الغائي الموجب لملوحته. وأما الفاعلي فكون أرضه سابقة مارحة وبعد، فالاغتسال به نافع من آفات عديدة في ظاهر الجلد، وشرب وهو مضر بداخله وخارجه، فإنه يطلق البطن ويهزيل ويحدث حكة وجربا ونفخا وعطشا. ومن اضطر إلى شربه فله طرق من العلاج يدفع بها نظرته، منها أن يجعل في قدر ويجعل فوق القدر قصبات وعليها صوف جديد منفوش ويوقد تحت القدر حتى يرتفع بخارها إلى الصوف، فإذا كاثر عصره ولا يزال يفعل ذلك حتى يجتمع له من يريد، فيحصل في الصوف من البخار ما عاذب ويبقى في القدر الزعاق. ومنه أن يحفر على شاطئه حفرة واسعة أن يحفر على شاطئه حفرة واسعة يرشح ماؤه إليها، ثم إلى جانبها قريبا منها أخرى ترشح هي إليها، ثم ثالثة إلى أن يعذب الماء، وإذا ألجأته الضرورة إلى شرب الماء الكادر فعلاجه أن يلقى فيه نوى المشمش أو قطعة من خد أو جمرا ملتهبا من يطفأ الخشب فيه أو الساجي. طينا أرمل أو قطعة من خشب السادي أو جمرا ملتهبا يطفأ فيه أو طينا أرمنيا أو سويق حنطة، فإن كدرته ترس فإن ك... فإن قدرته فإن ترسب إلى أسفل قدرته مسك ترسمه. قدرته فإن قدرته ترسب إلى أسفل. أحسن الله إليك. مسك ثبت في صحيح مسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أطيب الطيب المسك. وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أطيب. وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها: كنت أطيب النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يحرم يوم النحر، قبل أن يطوف بالبيت بطيب فيه مسك. المسك ملك أنواع الطيب وأشرفها وأطيبها، وهو الذي تضرب به الأمثال ويشبه به غيره، ولو شبه به بغيره وهو كثبان الجنة وهو حار يابس في الثانية، يسر النفس ويقويها ويقوي الأعضاء الباطنة جميعا جميعها شربا وشما، إذا وضع عليها نافع للمشايخ والمبرودين، لا سيما زمن الشتاء جيد للغش والخفقان وضعف القوة بإنعاش الحرارة الغريزية، ويجلب بياض العين وينشف رطوبتها ويفش الرياح منها ومن جميع الأعضاء، ويبطل عمل السموم وينفع من نهش الأفاعي، ومنافعه كثيرة جدا وهو من أقوى المفرحات. مرذندوش ورد فيه حديث لا نعلم صحته: عليكم بالمرزندوش فإنه جيد للخشام والخشام الزكام، وهو حار في الثالثة يابس في الثانية، ينفع شمه من الصداع البارد والكائن عن البلغم والسداء والزكام والرياح الغليظة، ويفتح السدد الحادثة في الرأس والمنخرين، ويحلل أكثر الأورام الباردة، فينفع من أكثر الأورام والأوجاع الباردة الرطبة، وإذا احتمل أدر الطمث وأعان على الحبل، وإذا دق ورقه اليابس وكمد به أذهب أثر الدم العادي، وإذا ضمد به مع الخل نفع لسعة العقرب، ودهنه نافع لوجع الظهر والركبتين، ويذهب بالإعياء، ومن أدمن شمه لم يدفع عليه الماء، وإذا استوعي بمائه مع دهن اللوز المر فتح سدى المنخرين، ونفع من الريح العريضة فيها وفي الرأس. ملح رواه ابن ماجه في السنن من حديث أنس: يرفعه سيد إدامكم الملح، وسيد الشيء هو الذي يصلحه ويقوم عليه، وغالب الإدام إنما يصلح بالملح. وفي مسند البزار مرفوعا: سيوشك أن تكون في الناس مثل الملح في الطعام، ولا يصلح الطعام إلا بالملح. وذكر البغوي في التفسير عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما مرفوعا: إن الله أنزل 4 بركات من السماء إلى الأرض: الحديد والنار والماء والملح، والموقوف أشبه. الملح يصلح أجسام الطعام أجسام الناس وأطعمتهم، ويصلح كل شيء يخالطه حتى الذهب والفضة، وذلك أن فيه قوة تزيل الذهب صفرة والفضة بياضا، وفيه جلاء وتحليل، وإذهاب للرطوبات الغليظة، وتنشيف لها، وتقوية للأبدان، ومنع من عفونتها وفسادها، ونفع من الجرب المتقرح، وإذا اكتحل به خلع اللحم الزائد من العين، ومحق الظفارة أندراني وآلك، ويمنع القروح الخبيثة من الانتشار، ويحضر البراز، وإذا دلك به بطون أصحاب الاستسقاء نفعهم، وينقي الأسنان ويدفع عنها العفونات، ويشد اللثة ويقويها، ومنافعه كثيرة جدا. حرف النون نخل مذكور في القرآن في غير موضع. وفي الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: بين نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ أتي بجمار نخلة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من الشجر شجرة مثلها مثل الرجل المسلم لا يسقط ورقها، أخبروني ما هي. فوقع الناس في شجر البوادي، فوقع في نفسي أنها النخلة، فأردت أن أقول هي النخلة، ثم نظرت فإذا أنا أصغر القوم سنا فسكت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هي النخلة. فذكرت ذلك لعمر فقال: لأن تكون قلتها أحب إلي من كذا وكذا. ففي هذا الحديث إلقاء العالم المسائل على أصحابه وتمرينهم واختبار ما عندهم، وفيه ضرب الأمثال والتشبيه، وفيه ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم من الحياء من أكابرهم وإجلالهم وإمساكهم عن الكلام بين أيديهم، وفيه فرح الرجل بإصابة ولده وتوفيقه للصواب، وفيه أنه لا يكرم لولد يعرف بحضرة أبيه وإلا يعرف الأب، وليس بذلك إساءة أدب عليه، وفيما تضمنه تشبيه المسلم بنخلة من كثرة خيرها ودوام ظلها وطيب ثمارها ووجوده على الدوام، وثمرها يؤكل رطبا ويابسا وبلحا ويانعا، وهو غذاء ودواء وقوت وحلوى وشراب وفاكهة، وجذوعها للبناء والآلات والأواني، ويتخذ من خوصها الحصور والمكاتل والأواني والمراوح وغير ذلك، ومن لي فيها الحبال والحشايا وغيرها. ثم آخر شيء نواها علف للإبل، ويدخل في الأدوية والأكحال. ثم جمال ثمرتها ونباتها وحسن هيئتها وبهجة منظرها وحسن نضج ثمرها وصنعته وبهجته ومسرة النفوس عند رؤيته، فرؤيتها مذكرة لفاطرها وخالقها وبديع صنعته وكمال قدرته وتمام حكمته، ولا شيء أشبه بها من الرجل المؤمن، إذ هو خير كله ونفع ظاهر وباطن. والشجرة التي حن جذعها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لما فراقه شوقا إلى قربه وسماع كلامه، وهي التي نازلت تحتها مريم لما ولدت عيسى عليه السلام. وقد ورد في حديث في إسناده: نظر أكرم عما تكم النخلة، فإنها خلقت من الطين الذي خلق منه آدم. وقد اختلف الناس في تفضيلها على الحابلة أو بالعكس على قولين، وقد قرن الله بينهما في كتابه في غير موضع: وما أقرب أحدهما من صاحبه وإن كان كل واحد منهما في محل سلطانه ومنبته، والأرض التي توافقه أفضل وأنفع. نرجس في حديث لا يصح: عليكم بشم النرجس، فإن في القلب حبة الجنون والجذام والبرص لا يقطعها إلا شم النرجس. وهو حار يابس في الثانية، وأصله يدمن القروح الغائرة إلى العصب، وله قوة مغسالة جارية جابذة، وإذا طبخ وشرب ماءه أو أكل مسلوقا هيج القيء وجذب رطوبة من قعر المعدة، وإذا طبخ مع الكرسينة والعسل نقى أوساخ القروح جرى الدبيلات العاسرات النضج. والذهب هو معتدل الحراره لطيف ينفع الزكام البيض فيه تحليل قوي ويفتح سددا دماغ من الخير وينفع من الصداع الرطب والسوداوي ويصدع الرؤوس الحاره ويصد ويصدع الرؤوس الحاره والمح والمحرق والمحرق منه نعم والمحرق منه اذا شق والمحرق عندما سكنه والمحرق منه إذا شق بطنه صليبا وغرس صار مضاعفا، ومن أدمن شمه في الشتاء أمن من البرسام في الصيف. ويمنع من أوجاع الرأس الكائنة من البلغم والمرات السوداء، وفيه من العطرية ما يقوي القلب والدماغ وينفع من كثير من أمراضها. وقال صاحب التيسير: شمه يذهب بصارع الصبيان. نورة روى ابن ماجه من حديث أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا اطلع بدأ بعورته فطلعها بالنورة وسائر جسده أهله. وقد ورد فيه عدة أحاديث هذا أمثلها. هكذا وسائر جسده أهله نورة روى ابن ماجه من حديث أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا الطلى بدأ بعورته فطلاها بالنورة وسائر جسده أهله، كأن يعني الطلى تمام بدأ بعورته فطلاها بالنورة وسائر جسده أهله، يعني وغسل إن لم يكن سقط منها شيء يعني. يعني فطلاها ممكن تبقى معطوفة بس الفصلة دي خطأ، فطلاها بالنورة وسائر جسده أهله، فاعل طلاها يعني. طلاه أهله وطلى سائر جسده أهله. ايوه، فطلاها بالنورة وسائر جسده وطلى وسائر سائر جسده وطلى سائر الذي جسده. تولى ذلك منه، الذي قام بالطلاء أهله. نعم نعم أحسن الله إليكم. والحديث قريب يعني في ابن ماجه، ننظر فيه. نعم. نعم أحسن الله إليكم. وأنا السلام بيقول عليكم ورحمة الله. لأن حبيب بن أبي ثابت رواية عن أم سلمة وسلم. تفضل يا محمد. أي هكذا ذكر الهرري في شرح سنن ابن ماجه لمرشد ذوي الحجة والحاجة، قال أهله أي زوجته أيا كانت، والمراد بعورته من نظر غريبا وسائر جسده ما يظهر غريبا، أي لطخ والدهن باطن جسده بيده وأمر أهله بلطخ ظاهر جسده. نعم. قال والمعنى طلع عورته وباطن جسده بيده وطلع سائر جسده وظاهره أهله، أي أمرهم بلطخ نعم. النورة أو النورة والزيت على سائر الجسد على ظاهر الجسد. نعم. نعم أحسن الله إليك آمين. رضي الله. الشيخ محمد كان يقول شيئا. نعم، هو كذلك في فيض القدير كان ذكر ويولي الشيخ إحدى أنور زوجاته الكشميري. إزالة شعر من باقي الجسد. نعم. نعم صلى الله عليه تمام. آمين جميل. رضي الله عنكم. آمين جميل. وقد قال رحمه الله تعالى وقد ورد فيها عدة أحاديث هذا أمثالها. قيل إن أول من دخل الحمام وصنعت له النورة سليمان بن داود، وأصلها كلس جزءان وزرنيخ جزء يخلطان بالماء ويتركان في الشمس. ضبط كلمة كلسة هذه. نعم بكسر الكاف وتسكين اللام تمام. مرفوع كلس. نعم. أحسن الله إليكم. ويتركان في الشمس أو الحمام بقدر ما تنضج وتشتد زرقته، ثم يطلى به أو يطلى به ويجلس ساعة ريث ما يعمل، ولا يمس بماء، ثم يغسل مكانها بالحناء لإذهاب ناريتها. نعم، نبي قن جزاك ذكر أبو الله نعيم خيرا. في كتابه. يكمل الشيخ وإياكم محمد. شيخنا نبي. رضي الله عنه. نعم نعم أحسن الله عليك. قال نبي قن ذكر أبو نعيم في كتابه الطب النبوي مرفوعا إن آدم لما أهبط إلى الأرض كان أول شيء أكل من ثمارها النبق. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم النبق في الحديث المتفق على صحيح أنه رأى سدرة المنبسرية به، وإذا نبقها مثل ظلال هجر. والنبق ثمر شجر السدر، يعقل الطبيعة وينفع من الإسهال ويدبغ المعدة ويسكن الصفراء ويغذو الأذن ويشهي الطعام ويولد بلغما وينفع الذرب الصفراوي، وهو بطيء الهضم وسويقه يقوي الحشا وسويقه وسويته. يقوي نعم صلى الله عليه وسويقه يقوي الحشا، وهو يصلح الأمزجة الصفراوية وتدفع مضرته بالشهد. واختلف فيه هل هو رطب أو يابس، قولين، والصحيح أن رطبه بارد، وأن رطبه بارد رطب، ويابسه بارد يابس. حرف الهاء هندب. ورد فيها ثلاثة أحاديث لا تصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يثبت مثلها، بل هي موضوعة. أحدها قولوا الهندب لا تنفضوه فإنه ليس يوم من الأيام إلا وقطرات من الجنة تفور عليه. الثاني من أكل الهندب ثم نام عليها لم يحل فيه سم ولا سحر. الثالث ما من ورقة من ورق الهندباء إلا وعليها قطرة من الجنة. وبعد فهي مستحيلة المزاج، منقلبة بانقلاب فصول السنة، فهي في الشتاء باردة الرطبة، وفي الصيف حارة يابسة، وفي الربيع والخريف معتدلة، وفي غالب أحوالها تميل إلى البرودة واليبس، وهي قابضة مبردة جيدة للمعدة، وإذا طبخت وأكلت بخل عقلت البطن وخاصة البرية منها، فهي أجود للمعدة وأشد قبضا وتنفع من ضعفها. وإذا تضمد بها سلبت الالتهاب العارض في المعي وتنفع من النقرس ومن أورام العين الحادة، وإذا تضمد بورقها وأصولها نفع الرابي وهي تقوي المعدة وتفتح السدد العارضة في الكبد وتنفع من أوجاعها حار وتنفع من أوجاعها حارها وباردها، وتفتح سدد الطحال والعروق والأحشاء وتنقي مجاري الكلى، وأنفعها للكبد أمرها، وماؤها المعتصر ينفع من اليرقان السدري، ولا سيما إذا خلط به ماء الرازيانج الرطب، وإذا دق ورقها ووضع على الأورام الحارة بردها وحللها ويجلو ما في المعدة ويطفئ حرارة الدم والصفراء وأصلح ما أكلت غير مغسولة ولا منفوضة، ولأنها متى غسلت أو نفضت فارقتها قوتها، وفيها مع ذلك قوة ترياقية تنفع من جميع السموم. وإذا اكتحل بمائها نفع من العشا ويدخل ورقها في الترياق وينفع من لدغ العقرب ويقاوم أكثر السموم، وإذا اعتصر ماؤها وسطوء خلص من الأدوية القتالة، وإذا اعتصر أصلها وشرب ماؤه نفع من لسع الأفاعي ولسع العقرب ولسع الزنبور، ولبن أصلها يجلو بياض العين. حرف الواو ورس ذكر الترمذي في جامعه من حديث زيد بن أرقم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان ينعت الزيت والورس من ذات الجنب، قال قتادة يلد به ويلد من الجانب الذي يشتكيه. وروى ابن ماجة في سننه من حديث زيد بن أرقم أيضا قال نعت رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذات الجنب ورسا وقسطا وزيتا يلد به. وصح عن أم سلمة رضي الله عنها قالت كانت النفساء تقعد بعد نفاسها 40 يوما، وكانت إحدانا تطلي الورس على وجهها وكانت إحدانا تطلي الورس على وجهها ومن الكلف. قال أبو حنيفة اللغوي الورس يزرع زرعا وليس ببري، ولده بغير أرض العرب ولا من أرض العرب بغير بلاد اليمن، وقوته في الحرارة واليبوسة في أول الدرجة الثانية، وأجوده الأحمر اللين في اليد القليل النخالة ينبع من الكهف والحكة والبثور الكائنة في سطح البدن إذا طلي به، وله قوة قابضة صابغة، وإذا شرب نفع من الوضح، ومقدار الشرب منه وزن درهم، وهو في مزاجه ومنافعه قريب من منافع الطبي، وإذا لطخ به على البهق والحكة والبثور والسفعة نفع منها، والثوب المصبوغ الورس يقوي على الباه، واسمه وهي ورق النيل وهي تسود الشعر. قد تقدم قريبا ذكر الخلاف في جواز الصبغ بالسواد ومن فعله أو ومن فعله ومن فعله. رسمة هي ورق النيل وهي تسود الشعر، وقد تقدم قريبا ذكر الخلاف في جواز الصبغ بالسواد ومن فعله، من نعم صبغ بالسواد يعني. نعم صلى الله عليه. قال حرف الياء لكن هو يطين وهو في الدباء. السفعة ضبطها هكذا، في أي كلمة؟ كلمة السفعة. السفعة. نعم ضبطها عندي هكذا، السفعة بتشديد لكن مضموم على السين. لكن تقريبا معك نفس الطبع الرسالة يعني. طبعة الرسالة. نعم نعم نعم أحسن الله. نعم جميل. قال حرف الياء يقطين وهو الدباء والقرع، وإن كان اليقطين أعم، فإنه في اللغة كل شجر لا تقوم على ساق، كالبطيخ والقثاء والخيار. قال الله تعالى وأنبتنا عليه شجرة من يقطين، فإن قيل ما لا يقوم على ساق يسمى نجما لا شجر، الشجر ما له ساق لغة، فكيف قال شجرة من يقطين؟ فالجواب أن الشجر إذا أطلق كان ما له ساق يقوم عليه، وإذا قيد بشيء تقيد به. فالفرق بين المطلق والمقيد في الأسماء باب مهم عظيم النفع في الفهم ومراتب اللغة. واليقطين المذكور في القرآن هو نبات الدباء وثمره يسمى الدباء والقرع، وشجرة اليقطين وقد ثبت في الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن خياطا دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعه، قال أنس رضي الله عنه: فذهبت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرب إليه خبزا من شعير ومرقا فيه دباء وقديد. قال أنس: فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتتبع الدباء من حوالي الصفحة، فلم أزل أحب الدباء من ذلك اليوم. وقال أبو طالوت: دخلت عليه رضي الله عنه وهو يأكل القرع ويقول: يا لك من شجرة ما أحبك إلي لحب رسول الله صلى الله عليه وسلم إياك. وفي الغيلانية من حديث هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، إذا طبختم قدرا فأكثروا فيها من الدباء، فإنها تشد قلب الحزين. اليقطين بارد رطب يغذو غذاء يسيرا، وهو سريع الانحدار وإن لم يفسد قبل الهضم تولد منه خلط محمود. ومن خاصيته أنه يتولد منه خلط محمود مجانس لما يصحبه، فإن أكل بالخردل تولد منه خلط حذيف، وبالملح خلط مالح، ومع القابض قابض، وإن طبق بالسفرجل غذى البدن غذاء جيد. وهو لطيف مائي يغدو غصبا بلغميا وينفع المحرورين ولا يلائم المبرودين، ومن الغالب عليهم البلغم. وماؤه يقطع العطش ويذهب الصداع الحار إذا شرب أو غسل به الرأس، وهو ملين للبطن كيف استعمل، ولا يتداوى المحرورون بمثله، ولا أعجل منه نفعا. ومن منافعه أنه إذا لطخ بعجين وشوي في الفرن أو التنور واستخرج ماؤه وشرب ببعض الأشربة اللطيفة سكن حرارة الحمى الملتهبة وقطع العطش وغذى غذاء حسنا. وإذا شرب بترنجبين وسفرجل مربى أسهل صفراء محضة. وإذا طبخ القرع وشرب ماؤه بشيء من عسل وشيء من نطرون أحضر بلغما ومرة معه. وإذا دق عمل منه ضماد على اليافوخ نفع من الأورام الحارة في الدماغ. وإذا عصرت جرادته وخلط ماؤها بدهن الورد وقطر منها في الأذن نفعت من الأورام الحارة، وجرادته نافعة من أورام العين الحارة ومن النقرس الحار، وهو شديد النفع لأصحاب الأمزجة الحارة والمحمومين، وما تصادف في المعدة إلا طبيعته وفسد، وولد في البدن خلطا رديئا ودفع مرته الخل والمري. وبالجملة فهو من ألطف الأغذية وأسرع انفعالا. ويذكر عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكثر من أكله. فصل. وقد رأيت أن أختم الكلام في هذا الباب بفصل مختصر عظيم النفع في المحاذير والوصايا الكلية النافعة لتتم منفعة الكتاب. ورأيت لابن ماسويه فصلا في كتاب المحاذير نقلته بلفظه قال: من أكل البصل 40 يوما وتلف فلا يمن إلا نفسه، ومن افتصد فأكل مالحا فأصابه بهق أو جرب فلا يلومن إلا نفسه، ومن جمع في معدته البيض والسمك فأصابه فالج أو لقوة فلا يلومن إلا نفسه، ومن دخل الحمام وهو ممتلئ فأصابه فالج فلا يلومن إلا نفسه، ومن جمع في معدته اللبن والسمك فأصابه جذام فلا يلومن إلا نفسه، ومن جمع في معدته اللبن والنبيذ فأصابه برص أو نقرس فلا يلومن إلا نفسه، ومن احتلم فلم يغتسل حتى وطئ أهله فولدت مجنونا أو مخبلا فلمن إلا نفسه، ومن أكل بيضا مسلوقا باردا وامتلأ منه فأصابه ربو فلا يلومن إلا نفسه، ومن جامع فلم يصبر حتى يفرغ فأصابه حصى فلا يلومن إلا نفسه، ومن نظر في المرآة ليلا فأصابه لقوة أو أصابه داء فلا يلومن إلا نفسه. فصل. وقال ابن بختيشوع: احذر أن تجمع البيض والسمك فإنهما يورثان القلنج والبواسير ووجع الأضراس، وإدامة أكل البيض يولد الكلف في الوجه، وأكل الملوحة والسمك المالح والافتصاد بعد الحمام يولد البهق والجرب. وإدامة أكل كل الغنم يعقر المثانة. الاغتسال بالماء البارد يولد الخالد، وطء المرأة الحائض يولد الجذام، الجماع من غير أن يهريق الماء عقيبه يولد الحصاة، طول المكث في المخرج يولد الداء الدوي. قال أبو قراط: الإقلال من الضار خير من الإكثار من النافع. وقال: استديم الصحة بترك التكاسل عن التعب وترك الامتلاء من الطعام والشراب. قال بعض الحكماء: من أراد الصحة فليجود الغذاء، وليأكل على نقاء، وليشرب على ظمأ، وليقلل من شرب الماء، ويتمدد بعد الغذاء، ويتمشى بعد العشاء، ولا ينم حتى يعرض نفسه على الخلاء، وليحذر دخول الحمام عقيب الامتلاء. ومرة في الصيف خير من 10 في الشتاء، وأكل القديد اليابس بالليل معين على الفناء، ومجامعة العجائز تهرم أعمار الأحياء وتسقم أبدان الأصحاء. ويروى هذا عن علي رضي الله عنه، ولا يصح عنه، وإنما بعضه من كلام الحارث بن كلدة طبيب العرب وكلام غيره. وقال الحارث: من سره البقاء ولا بقاء فليباكر الغداء وليعجل العشاء وليخفف الرداء وليقل غشيان النساء. وقال الحارث: أربعة أشياء تهدم البدن: الجماع على البطنة، ودخول الحمام على الامتلاء، وأكل القديد، وجماع العجوز. ولما احتضر الحارث اجتمع إليه الناس فقالوا: مرنا بأمر ننتهي إليه من بعدك. فقال: لا تتزوجوا من النساء إلا شابة، ولا تأكلوا من الفاكهة إلا في أواني نضجها، ولا يتعالجن أحدكم ما احتمل بدنه الداء. وعليكم بتنظيف المعدة في كل شهر، فإنها مذيبة للبلغم، مهلكة للمرة، منبتة للحم. وإذا تغذى أحدكم فلينم على إثر غدائه ساعة، وإذا تعشى فليمشي 40 خطوة. وقال بعض الملوك لطبيبه: لعلك لا تبقى لي، فصف لي صفة آخذها عنك. فقال: لا إلا شبه، ولا تأكل من اللحم إلا فتيا، ولا تشرب الدواء إلا منها، ولا تأكل الفاكهة إلا في نضجها، وأجد مضغ الطعام. وإذا أكلت نهارا فلا بأس أن تنام، وإذا أكلت ليلا فلا تنم حتى تمشي ولو 50 خطوة، ولا تأكلن حتى تجوع، ولا تتكارهن على الجماع، ولا تحبس البول. وخذ من الحمام قبل أن يأخذ منك، ولا تأكلن طعاما وفي معدتك طعام، وإياك أن تأكل ما تعجز أسنانك عن نضجه فتعجز معدتك عن هضم. وعليك في كل أسبوع بقيئة تنقي جسمك، ونعم الكنز الدم في جسدك، فلا تخرجه إلا عند الحاجة إليه. وعليك بدخول الحمام، فإنه يخرج من الأطباق ما لا تصل الأدوية إلى إخراجه. وقال الشافعي: أربعة تقوي البدن: أكل اللحم، وشم الطيب، وكثرة الغسل من غير جماع، ولبس الكتان. وأربعة توهم: كثرة الجماع، وكثرة الهم، وكثرة شرب الماء على الريق، وكثرة أكحامض. أربعة تقوي البصر: الجلوس حيال الكعبة، والكحل عند النوم، والنظر إلى الخضرة، وتنظيف المجلس. وأربعة تهن البصر: النظر إلى القذر، وإلى المصلوب، وإلى فرج المرأة، والقعود مستدبر القبلة. وأربعة تزيد في الجماع: أكل العصافير والإطريفل والفستق والخروب. وأربعة تزيد في العقل: ترك الفضول من الكلام والسواك، ومجالسة الصالحين، ومجالسة العلماء. وقال أفلاطون: خمس يذبن بدنا وربما قتلنا: قصر ذات اليد، وفراق الأحبة، وتجرع المغايظ، ورد النصح، وضحك ذوي الجهل بالعقلاء. وقال طبيب المأمون: عليك بخصال من حفظها فهو جدير ألا يعتل إلا علة الموت: لا تأكل طعاما في معدتك طعام، وإياك أن تأكل طعاما يتعب أضراسك في مضغه فتعجز عن هضمه، وإياك وكثرة الجماع فإنه يطفئ نور الحياة، وإياك ومجامعة العجوز فإنه يورث موت الفجأة، وإياك والفصل إلا عند الحاجة إليه، وعليك بالقيء في الصيف. ومن جوامع كلمات أبو قراط كله: كل كثير فهو معادل للطبيعة. وقيل لجالينيوس: ما لك لا تمرض؟ فقال: لأني لم أجمع بين طعامين رديئين، ولم أدخل طعاما على طعام، ولم أحبس في المعدة طعاما أذيت به. أصل أربعة أشياء تمرض الجسم: الكلام الكثير والنوم الكثير والأكل الكثير والجماع الكثير. والكلام الكثير يقلل مخ الدماغ ويضعفه ويعجل الشيب، والنوم الكثير يصفر الوجه ويعمي القلب ويهيج العين ويكسل عن العمل ويولد الرطوبات في البدن. الأكل الكثير يفسد فم المعدة ويضعف الجسم ويولد الرياح الغليظة والأجواء العامة. والجماع الكثير يهد البدن ويضعف القوى ويجفف رطوبات البدن ويرخي العصب ويورث السدد، ويعم ضرره جميع البدن ويخص الدماغ لكثرة ما يتحلل به من الروح النفساني، وإضعافه أكثر من إضعاف جميع المستفرغات، ويستفرغ من جوهر الروح شيئا كثيرا. وأنفع ما يكون إذا صادف شهوة صادقة من صورة جميلة حديثة السن حلالا مع سن الشبوبية وحرارة المزاج ورطوبته، وبعد العهد به وخلاء القلب من الشواغل الإنسانية، ولم يقارنه ما ينبغي تركه معه من امتلاء مفرط أو خواء أو استفراغ أو رياضة تامة أو حر مفرط أو برد مفرط. فإذا راعى في هذه الأمور العشرة وأيها فقد فقد حصل له من الضرر بحسبه، وإن فقدت كلها أو أكثرها فهو الهلاك المعجل. فصل: والحمية المفرطة في الصحة كالتخليط في المرض. والحمية المعتدلة نافعة، وقال جالينيوس لأصحابه: اجتنبوا ثلاثا وعليكم بأربع، ولا حاجة بكم إلى طبيب. اجتنبوا ثلاثا وعليكم بأربع، ولا حاجة بكم إلى طبيب. اجتنبوا الغبار والدخان والنتن، عليكم بالدسم والطيب والحلوى والحمام. ولا تأكلوا فوق شبعكم، ولا تتخللوا بالباذروج والريحان، ولا تأكلوا الجوز عند المساء. ولا ينم من به زكمة على قفاه، ولا يأكل من به غم حامضة، ولا يسرع المشي من افتصد، فإنه مطرة الموت. ولا يتقيأ من تؤلمه عينه. ولا تأكلوا في الصيف لحما كثيرا، ولا ينم صاحب الحمى الباردة في الشمس، ولا باذنجان العتيق المبزر. ومن شرب كل يوم في الشتاء قدحا من ماء حار أمن من الأعلال، ومن دلك جسمه في الحمام بقشور الرمان أمن من الجرب والحك أو الحكة. ومن أكل خمس سوسنات مع قليل مصطكى رومي وعود خام ومسك، بقي طول عمره لا تضعف معدته ولا تفسد. ومن أكل بذر البطيخ مع السكر نظف الحصى من معدته وزالت عنه حرقة البول. فصل: أربعة تهدم البدن: الهم والحزن والجوع والسهر. وأربعة تفرح: النظر إلى القدرة وإلى الماء الجاري والمحبوب والثمار. وأربعة تظلم البصر: المشي حافيا والتصبح والتمسي بوجه البغيض والثقيل، والعدو وكثرة البكاء وكثرة النظر في الخط الدقيق. وأربعة تقول الجسم: لبس الثوب الناعم ودخول الحمام المعتدل وأكل الطعام الحلو والدسم وشم الروائح الطيبة. وأربعة تيبس الوجه وتذهب ماءه وبهجته وطلاوته الكذب وتذهب ماءه وبهجته وطلاوته الكذب والوقاحة وكثرة السؤال عن غير علم وكثرة الفجور. وأربعة تزيد في ماء الوجه وبهجته: المروءة والوفاء والكرم والتقوى. وأربعة تجلب البغضاء والمقت: الكبر والحسد والكذب والنميمة. وأربعة تجلب الرزق: قيام الليل وكثرة الاستغفار بالأسحار وتعاهد الصدقة والذكر أول النهار وآخره. وأربعة تمنع الرزق: نوم الصبح وقلة الصلاة والكسل والخيانة. وأربعة تضر بالفهم والذهن: إدمان أكل الحامض والفواكه والنوم على القفا والهم والغم. وأربعة تزيد في الفهم: فراغ القلب وقلة التملي من الطعام والشراب وحسن تدبير الغذاء بالأشياء الحلوة والدسمة والذات المثقلة للبدن. ومما يضر العقل: إدمان أكل البصل والباقلة والزيتون والباذنجان وكثرة الجماع والوحدة والأفكار والسكر وكثرة الضحك والغم. قال بعض أهل النظر: قطعت إنها قطعت قطعت قطعت قطعت يعني انحبس الكلام وعي لم يستطع أن يكمل المناظرة. نعم. لم قال بعض أهل النظر قطعت في 3 مجالس، فلم أجد لذلك علة إلا أني أكثرت من أكل الباذنجان في أحد تلك الأيام، ومن الزيتون في الآخر، ومن الباقلة في الثالثة. في الثالث فصل. قد أتينا على جملة نافعة من أجزاء الطب العلمي والعملي، لعل الناظر لا يظفر بكثير منها إلا في هذا الكتاب، وأريناك قرب ما بينها وبين الشريعة، وأن الطب النبوي هي نسبة الطبائعيين إليه، وأن الطب النبوي نسبة طب الطبائعيين إليه أقل من نسبة طب العجائز إلى طبهم، والأمر فوق ما ذكرناه وأعظم مما وصفناه بكثير، ولكن فيما ذكرناه تنبيه باليسير على ما وراءه، ومن لم يرزقه الله بصيرة على التفصيل فليعلم ما بين القوة المؤيدة بالوحي من عند الله، والعلوم التي رزقها الله الأنبياء، والعقول الباصرة والعقول والبصائر التي منحهم الله إياها، وبين ما عند غيرهم. ولعل قائلا يقول: ما لهدي الرسول صلى الله عليه وسلم، وما لهذا الباب، وذكر قوي الأدوية وقوانين العلاج، أو قوى وذكر قوى الأدوية وقوانين العلاج وتدبير أمر الصحة، وهذا من تقصير هذا القائل في فهم ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، إن هذا وأضعافه من فهم بعض ما جاء به وإرشاده إليه ودلالته عليه. وحسن الفهم عن الله وإرشاد وحسن الفهم عن الله ورسوله من يمن الله به على من يشاء من عباده. فقد أوجدناك أصول الطب الثلاثة في القرآن، وكيف تنكر أن تكون شريعة المبعوث بصلاح الدنيا والآخرة مشتملة على صلاح الأبدان كاشتمالها على صلاح القلوب، وأنها مرشدة إلى حفظ صحتها ودفع آفتها بطرق كلية، قد وكل تفصيلها إلى العقل الصحيح والفطرة السليمة بطريق القياس والتنبيه والإيماء، كما هو في كثير من مسائل فروع الفقه، ولا تكن ممن إذا جاء شيئا عاداه. ولو رزق العبد تضلعا من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وفهما تاما في النصوص ولوازمها، استغنى بذلك عن كل كلام، ولا استنبط جميع العلوم الصحيحة منه. فمدار العلوم كلها على معرفة الله وأمره وخلقه، وذلك مسلم إلى الرسل صلوات الله عليهم وسلامه، فهم أعلم الخلق بالله وأمره وخلقه وحكمته في خلقه وأمره، وطب أتباعهم أصح وأنفع من طب غيرهم، وطب أتباع خاتمهم وسيدهم وإمامهم محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أكمل الطب وأصحه وأنفعه، ولا يعرف هذا إلا من عرف طب الناس سواهم وطبهم، ثم وازن بينهما، فحينئذ يظهر له التفاوت، وهم أصح الأمم عقولا وفطرا وأعظمهم علما وأقربهم في كل شيء إلى الحق، لأنهم خيرة الله من الأمم، كما أن رسولهم صلى الله عليه وسلم خيرته من الرسل، والعلم الذي وهبهم إياه والحلم والحكمة أمر لا يدانيهم فيه غيرهم. وقد روى الإمام أحمد في مسنده من حكيم عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنتم توفون 70 أمة، أنتم خيرها وأكرمها على الله. فظهر أثر كرامتها على الله سبحانه في علومهم وعقولهم وأحلامهم وفطرهم، وهم الذين عرضت عليهم علوم الأمم قبلهم وعقولهم وأعمالهم ودرجاتهم، فازدادوا بذلك علما وحلما وعقولا إلى ما أفاض الله سبحانه وتعالى عليهم من علمه وحلمه. ولذلك كانت الطبيعة الدموية لهم والصفراوية لليهود والبلغمية للنصارى، ولذلك غلب على النصارى البلادة وقلة الفهم والفطنة، وغلب على اليهود الحزن والهم والغم والصغار، وغلب على المسلمين العقل والشجاعة والفهم والنجدة والفرح والسرور. وهذه أسرار وحقائق إنما يعرف مقدارها من حسن فهمه ولطف ذهنه وغزر علمه وعرف ما عند الناس، وبالله التوفيق. بعونه تعالى من زاد المعاد في هدي خير العباد. ويليه الجزء الخامس وأوله فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في أقضيته وأحكامه. وبهذا يكون هذا الجزء الرابع هو الطب النبوي المنشور، صحيح؟ وما أظن أن ابن القيم يعني جعله كتابا، كتابا منفصلا يعني غير هذا، إنه جعله كتاب منفصل عن هذا الكتاب يعني. نعم شيخنا، هو بنصه وحرفه. يعني ما في مقدمة لابن القيم معروفة للطب النبوي تجعله كتابا مستقلا هو فصله؟ لا، هو نفس الكتاب، ونفس الكتاب يعني من دون فصل. نعم نعم جزاكم الله خير. طيب اختنا الشكر. بسم الله، تفضل شكرا. فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في الأقضية والأنكحة والبيوع. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد، فبإسنادكم حفظكم الله إلى الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى، قال: فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في الأقضية والأنكحة والبيوع. وليس الغرض من ذلك ذكر التشريع العام، وإن كانت أقضيته الخاصة تشريعا عاما، وإنما الغرض ذكر هديه في الحكومات الجزئية التي فصل بها بين الخصوم، وكيف كان هديه في الحكم بين الناس، ونذكر مع ذلك قضايا من أحكامه الكلية. فصل. ثبت عنه صلى الله عليه وسلم من حديث سباز بن حكيم عن أبيه عن رجلا في تهمة، قال أحمد وعلي بن المديني: هذا إسناد صحيح. وذكر ابن زياد عنه صلى الله عليه وسلم في أحكامه أنه صلى الله عليه وسلم سجن رجلا أعتق شركا له في عبد، فوجب عليه استتمام عتقه حتى باع غنيمة له. فصل في حكمه في من قتل عبده. روى الأوزاعي عن ابن شعيب عن أبيه عن جده أن رجلا قتل عبده متعمدا، فجلده النبي صلى الله عليه وسلم 100 جلدة، ونفاه سنة، وأمره أن يعتق رقبة، ولم يقده به. وروى الإمام أحمد من حديث الحسن عن سمرة رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قتل عبده قتلناه. فإن كان هذا محفوظا وقد سمعه منه الحسن، كان قتله تعزيزا إلى الإمام بحسب ما يراه من أصلح، كان قتله تعزيرا إلى. ذكر أبو داود عن النضر بن شمير عن الهرماس بن حبيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بغريم لي، فقال لي: الزمه. ثم قال لي: يا أخا بني سهم، ما تريد أن تفعل بأسيرك؟ وروى أبو عبيد أنه صلى الله عليه وسلم أمر بقتل القاتل وصبر الصابر، قال أبو عبيد أي بحبسه للموت حتى يموت. وذكر عبد الرزاق في مصنفه عن علي: يحبس الممسك في السجن حتى يموت. فصل في حكمه في المحاربين. حكم بقطع أيديهم وأرجلهم وسمل أعينهم، كما سمل هذا كأنه الذي أمسك إنسانا ليقتله آخر، فالقاتل يقتل وهذا الصابر الممسك يحبس حتى يموت. نعم سيدي، جزاكم الله خير. فصل في حكمه في المحاربين. حين رجلهم وسمل أعينهم، كما سملوا عين الرعاء وتركهم حتى ماتوا جوعا وعطشا، كما فعلوا بالرعاء. فصل في حكمه بين القاتل وولي المقتول. ثبت في صحيح مسلم عنه صلى الله عليه وسلم أن رجلا ادعى على آخر أنه قتل أخاه فاعترف، فقال: دونك صاحبك. فلما ولى قال: إن قتله فهو مثله. فرجع فقال: إنما أخذته بأمرك. فقال صلى الله عليه وسلم: أما تريد أن يبوء بإثمك وإثم صاحبك؟ فقال: بلى. فخلى سبيله. وفي قوله صلى الله عليه وسلم: فهو مثله قولان، أحدهما أن القاتل إذا قيد منه سقط ما عليه، فصار هو والمستقيد بمنزلة واحدة،

وفي سنن النسائي فجعل عقله على اليهود وأعانهم ببعضها، وقد تضمنت هذه الحكومة أمورا منها الحكم بالقسامة وأنها من دين الله وشرعه، ومنها القتل بها لقوله فيدفع برمته إليه، وقوله في لفظ آخر وتستحقون دم صاحبكم. فظاهر القرآن والسنة القتل بأيمان الزوج الملاعن وأيمان الأولياء في القسامة، وهو مذهب أهل المدينة. وأما أهل العراق فلا يقتلون في واحد منهما، وأحمد يقتل في القسامة دون اللعان، والشافعي عكسه. ومن أنه يبدأ بأيمان المدعين في القسامة بخلاف غيرها من الدعاوى، ومنها أن أهل الذمة إذا منعوا حقا عليهم انتقض عهدهم لقوله صلى الله عليه وسلم إما أن تدوه وإما أن تأذنوا بحرب. ومنها أن المدعى عليه إذا بعد عن مجلس الحكم كتب إليه ولم يشخصه. ومنها جواز العمل والحكم بكتاب القاضي وإن لم يشهد عليه. ومنها القضاء على الغائب. ومنها ألا يكتفى في القسامة بأقل من 50 إذا وجدوا. ومنها الحكم على أهل الذمة بحكم الإسلام وإن لم يتحكموا إلا كان الحكم بينهم وبين المسلمين. ومنها وهو الذي أشكل على كثير من الناس أو أشكل على كثير من الناس إعطاؤه الدية من إبل الصدقة، وقد ظن بعض الناس أن ذلك من سهم الغارمين، وهذا لا يصح، فإن غارم أهل الذمة لا يعطى من الزكاة، وظن بعضهم أن ذلك مما فضل من الصدقة عن أهلها، فللإمام أن يصرفه في المصالح، وهذا أقرب من الأول وأقرب منه أنه صلى الله عليه وسلم وداه من عنده واقترض الدية من إبل الصدقة ويدل عليه فوداه من عنده. وأقرب من هذا كله أن يقال لما تحملها النبي صلى الله عليه وسلم لإصلاح ذات البين بين الطائفتين كان حكمها حكم القضاء على الغارم لما غرمه لإصلاح ذات البين. ولعل هذا مراد من قال إن قضى إنه قضاها من سهم الغارمين، وهو صلى الله عليه وسلم لم يأخذ منها لنفسه شيئا، فإن الصدقة لا تحل له، ولكن جرى إعطاء الدية منها مجرى إعطاء الغارم منها لإصلاح ذات الله أعلم. فإن قيل فكيف تصنعون بقوله فجعل عقله على اليهود، فيقال هذا مجمل لم يحفظ راويه كيفية جعله عليهم. فإنه صلى الله عليه وسلم لما كتب إليهم أن يدوا القتيل أو يأذنوا بحرب كان هذا كالإلزام لهم بالدية، ولكن الذي حفظوا أنهم أنكروا أن يكونوا قتلوا، وحلفوا على ذلك، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم وداه من عنده حفظوا زيادة على ذلك، فهم أولى بالتقديم. فإن قيل فكيف تصنعون برواية النسائي أنه قسمها على اليهود وأعانهم ببعضها، قيل هذا ليس بمحفوظ قطعا، فإن الدية لا تلزم المدعى عليهم بمجرد دعوى أولياء القتيل، بل لا بد من إقرار أو بينة أو أيمان المدعين. ولم يرد هنا شيء من ذلك، وقد عرض النبي صلى الله عليه وسلم أيمان القسامة على المدعين فأبوا أن يحلفوا، فكيف يلزم اليهود بالدية بمجرد الدعوة؟ في حكمه صلى الله عليه وسلم في أربعة سقطوا في بئر فتعلق بعضهم ببعض فهلكوا. ذكر الإمام أحمد والبزار وغيرهما أن قوما احتفروا بئرا باليمن فسقط فيها رجل فتعلق بآخر والثاني بالثالث والثالث بالرابع فسقطوا جميعا فماتوا، فارتفع أولياؤهم إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه فقال اجمعوا من حفر البئر من الناس وقضى للأول بربع الدية لأنه هلك فوقه ثلاثة، وللثاني بثلثها لأنه هلك فوقه اثنان، وللثالث بنصفها لأنه هلك فوقه واحد، وللرابع بالدية تامة. فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم العام المقبل فقصوا عليه القصة فقال هو ما قضى بينكم، هكذا سياق البزار وسياق أحمد نحوه. وقال إنهم أبوا أن يرضوا بقضاء علي فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. وقال إنهم أبوا أن يرضوا الله عليهم فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عند مقام إبراهيم عليه السلام، فقصوا عليه القصة فأجازه رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعل الدية على قضاء الذين ازدحموا. فصل في حكمه صلى الله عليه وسلم في من تزوج امرأة أبيه. روى الإمام أحمد والنسائي وغيرهما عن البراء رضي الله عنه قال لقيت خالي أبا بردة ومعه الراية، فقال أرسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رجل تزوج امرأة أبيه أن أقتله وآخذ ماله.